أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هذا الملحظ بتلك اللفتة كيف كانت في حياتكم؟ لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم دين الإسلام في قلبك، بعد أن عرفنا أن الطعم لا يذاق باللسان فقط، بل يذاق باللسان ويذاق بالقلب. هل ذاق قلبك طعم الإيمان؟ هل أحس قلبك بحلاوة الإيمان وعاشها؟ ذكرنا أننا سنذكر 4 قواعد في العبادة. كانت القاعدة الأولى أن الله جل جلاله فرض هذه العبادات لمصلحة العبد، دي الأولى. وكما أن الله جل جلاله يحب من العبد أن يعبده، فإن العبد يجب أن يحب أن يعبد الله. تلك القاعدة الأولى. الله جل جلاله يفرح بتوبة عبده، فافرح بتوبتك. القاعدة الثانية، اعلم بيقين أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته هي حاجة فطرية خلقها الله في باطن العبد. يعني إيه؟ أنت محتاج أنك أنت تعبد ربنا، مش بس كده، يعني دي كانت الأولانية أنك محتاج تعبد ربنا، لا، ده أنت محتاج أن تعبد الله وحده لا شريك له. يعني الجديد في القاعدة الثانية، أنك محتاج ألا تشرك. إن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس إليه. ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، دي حقيقة الإنسان. أعرابي ماشي بالبعير بتاعه، وقع البعير مات، فظل الأعرابي يقلب في البعير ويقول له: ما لك؟ ما الذي جرى لك؟ هذه عينك التي تبصر بها، وهذه رجلك التي تمشي بها، وهذه رأسك التي، وهذا فمك الذي تأكل به، ما الذي جرى؟ الأعرابي مندهش بيقول له: إيه اللي حصل بقى؟ رجلك اهي وعينك اهي وبقك اهو والأكل اهو، ما تقوم، ها؟ ما أمشي البعير. ليه؟ لأن البعير فقد حقيقته اللي هي روحه. يبقى حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لروحه وقلبه إلا بالله، إلا بإلهها الحق. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه. ولا صلاح لهذه الروح ولهذا القلب إلا بأن تحب الله. ولا صلاح لهذه الروح إلا برضاه سبحانه عنها وإكرامه لها. اسمع اسمع اسمع وركز، انتبه معايا، سيبني في ايدك. طب مش هزعق، خليك معايا، ركز شوية معايا، انتبه. اسمع بيقول ايه؟ ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل. في واحد مزاجه وطاقته وسعادته وسروره في لعب الكورة مثلا، ما هيش معاصي ايه؟ غير اللي بيقول اللي سعادته وسروره في المعاصي. واحد سعادته وسروره في الغنى والمزيكا، واحد سعادته وسروره كده. لو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. اسأل الدنيا كلها، اسأل لعيبة الكرة والفنانين والمهرجين وبتوع الفلوس والتجار، واسألهم اسألهم، واسأل الموحدين أهل العبادة، اسأل دول واسأل دول، اسأل كل الناس، اسأل صاحب الفلوس، انت بتحب ايه ومستمتع بايه وايه احب شيء اليك النهاردة؟ طب من سنتين؟ طب بكرة؟ طب من 10 سنين؟ وهكذا يلتز به في وقت ثم يتعذب به بعد ذلك، وينتقل من لون الى اخر، من لون الى اخر. اما اهل الله، كل ما كان لله دام واتصل، وكل ما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللي لله دائم ومستمر، حاجات بتاع ربنا مستمر، واللي استمتع مرة بلذة السجود يفضل طول عمره يتمتع بيها وما يشبعش منها أبداً. لكن اللي مشي مع واحدة شوية زهق منها وغير، واللي حب الأغاني دي شوية زهق منها وغير، واللي حب الـ الـ وهكذا كل شيء، والأكل والشرب واللبس والعربيات والسكن والفسح وكل حاجة على طول بيغير إلا العبادة. عمركم سمعتوا عن حد غير قيام الليل لما حس بيه وساعد بيه؟ حصلش. حد غير القرآن؟ هو ترك لكن هو ندمان على تركه، ده هو بيقول يا ريت نستمر، يا ريت اقدر ما بطلش خالص، صح ولا لا؟ مش يعني مش تقول لا كان في ناس بتقوم وبطلت، كان في ناس ملتحين وحلقت، كان في ناس منتقبات لا الكلام ده كله هم ندمانين وبيتقطعوا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإذا حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم في الأصل ولا ملذ في عرف العقلاء. بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. أحيانا في ناس بتتنعم وتستمتع بحاجات غير ممتعة، حاجات مقرفة غير لذيذة، وعند كل العقلاء يقولوا ايه اللي انت بتعمله ده، ايه القرف اللي انت فيه ده. عند العقلاء مش ممتع ولا ملذ. سبحان الله العظيم، يقول ايه؟ وانما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما في حكها من اللذة. الناس اللي بيتفرجوا على أفلام وحشة، في عرف العقلاء إن الأوضاع دي اللي بيشوفوها دي والحاجات اللي بيشوفوها دي تنفر منها الطباع السليمة. قرف، إيه القرف ده؟ لذلك مش عايز أقول بس، يعني أدي إشارة حتى أو أتكلم حتى في الوضع ده اللي إحنا بنقول عليه الناس اللي بتشوف حاجات وحشة، إن أنا أقول لك بقى ذوق الثمرات، انك انت تدوق ثمرة الاسلام، ان انت تدوق ثمرة الدين، ان انت تدوق ثمرة السجود، ان انت تدوق ثمرة الصلاة، ان انت تدوق ثمرة الصيام، ان انت تدوق ثمرة الصدقة، ان انت تدوق ثمرة الحج والعمر، ذوق الثمرات. يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات، يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. انك انت تدوق الثمرات دي، تدوقها ازاي؟ تحس بقى الحاجات التانية ايه؟ أرب بس بيقولوا ايه؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فيش داعي إن احنا نقارن بين الحاجات دي، لكن احنا بنقول ايه؟ إن الناس التانية ديك بيلتزوا بحاجات مش ملذة، بالعكس ده الإنسان الطبيعي